الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان وفي هذا الزمان وبلغنا شهر رمضان، ولله الحمد والمنة والشكر على ذلك. وإنني أنتهز هذه المناسبة لأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى وضرورة الإفادة من هذا الشهر العظيم والموسم الكريم فيما يقربنا من الله تبارك وتعالى في عمل الطاعات وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، جهادا للنفس وجهادا للشيطان وجهادا لأهل الفجور والمعاصي. كل ذلك هذا موسمه وهذا أوانه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته الشريفة كان رمضان في حياة الصحابة الكرام شهر عمل وجد وفتوحات وانتصارات وجهاد ودعوة. فليس كحال كثير من الناس اليوم يعدونه شهر غفلة ونوم وكسل وبعد. فلهذا وجب أن أنبه نفسي وإخواني إلى هذا الأمر العظيم، فإن الإنسان مسؤول ومحاسب على أيامه وعلى مواليه وعلى أمره ووقته كله، ولكن أطيب الناس وأكثرهم قصة من يضيع مواسم الخير. الإنسان قد يضيع كثيرا من الوقت، لكن إذا ضيع مواسم الخير فذلك هو الضياع. بل لا ينبغي للإنسان أيها الأخوة الكرام أن يضيع أو أن يشغل وقته بالمهم ويترك الأهم. ولذلك فإنني قد قلت لبعض الإخوان وأقول لكم جميعا الآن، ولعلني أفرغ ذلك فيما بعد إذا شاء الله في وقت أوسع، أقول إن بعض الإخوان قد يكون إماما في المسجد وينتفع الناس به في شهر رمضان ويقبلون على دروسه وعلى مواعظه وتوجيهاته ويفيدون منه، وربما استطاع أن يدعوه من الخير إلى صدقة إلى بر للمساكين إلى أمر مما لا يتوفر أو يتوفر في غير هذا الشهر العظيم. فأقول في هذه الحالة لا ينبغي للأخي أن ينصرف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى غيرها، وإن كان من الأعمال الفاضلة أيضا وإن كان فيه خير. فاحرص على التوازن هذا من الله، اجعله القرآن أوقاتا خاصة لتراجع حفظه وتمكنوه وتدبر معانيه، ولكن أيضا مع ذلك اجعلوا لهؤلاء الناس في هذه القلوب المترئبة المتطلعة للخير اجعلوا لها وقتا وإن كان محل وقت آخر فيه خير وفيه عبادة وفيه ذكر. وكذلك الاعتكاف، فإن بعض الإخوة يعتكف العشر الأواخر ويوكل في المسجد وينيب عنه من لا يقوم بحق الإمامة والصلاة، فيكون قد كسب أجرا إن شاء الله وفعل خيرا، ولكنه ضيع شيئا آخر وفرط فيه، وهو حق هؤلاء المصلين الذين يأتون إلى المسجد والذين يريدون أن يصلوا خلفه التراويح أو يريدون أن يسمعوا مواعظة وتوجيهات ونصائح، أو تكون فرصة لا تعوض في أنهم يتقبلون الخير. ربما أقبل على الخير في هذه العصر من كان أبعد الناس عنه بغيرها. فإذا فقد الداعية المربي الناس الواعظ ولم يوجد في موسم وفي مرحلة الإقبال، فإنه وإن جاء في فترة الإدبار لا يؤثر. أقول هذا حتى تكون نظرتنا إن شاء الله لتوازن ما أمكن، وحتى نوفق بين أمورنا ما أمكن، فإن ممكن أن نقدم الأهم. وأهم شيء في هذه المرحلة في هذه الفترة من حياة الناس كما ترون أيها الإخوة الكرام هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخلاص العمل لله عز وجل، والكف عن هذه المنكرات وهذه المفاسد وهذا الفجور وهذه المعاصي التي تعز وتغيظ بها الأرض في رمضان وفي غير رمضان، بل إننا نجدها في ليالي العصر أكثر منها في غير العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب علينا جميعا أيها الأخوة أن نحرص على موسم الخير هذا وأن اجتهد فيه وقال الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني ومنكم قيامه وقيامه إنه سميع مجيب. ونعود إلى موضوعنا، قد طرحنا حديث النزول وهو الدليل الثاني عشر من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى التي لا تقبل التأويل ولا تحتمله. فننتقل الآن بإذن الله إلى الدليل الثالث عشر. الإشارة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا مما أجمع عليه العقلاء وأهل الأديان جميعا، الإشارة إلى الله من أشير إليه، فإننا نشار إليه سبحانه وتعالى إلى جهة العلو، وهي إشارة حسية. ولماذا يقول الشيخ رحمه الله هنا حسا، يعني بالحس بالأعضاء بالجوارح المشاهدة؟ لأنها لا تحتمل التأويل، لأن الآيات أو الأحاديث أو الجمل والألفاظ والعبارات تؤول، ولو بتأويلات بعيدة متخلفة يحاولون أن يؤولوها، لكن ماذا أو بماذا يؤولون؟ الإشارة بالإصبع هكذا، إشارة محسوسة تراها الأعين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل التأويل إلا ممن سافر وخرج عن مستوى الشرائع. فيقول: فما أشار إليه من هو أعلم بربه، من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بربه كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم بنفسه، هو أعلم الخلق بالله، كيف لا وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وهو الذي رقى إلى سدرة المنتهى، وهو الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على الجنة وعلى النار، وهو الذي خاطبه ربه وخاطبه رسول ربه جبريل عليه السلام، وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه الذكر، وهو الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، لا ترك خيرا قط إلا بلهم عليه، ولا ترك شرا قط إلا بينه لهم ونهاهم عنه. فإذا كان هذا حاله حال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يأتون في أبواب العقيدة ويقولون هذا يجب لله وهذا يجوز وهذا يمتنع من عند أنفسهم ويتركون سنته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مستاثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدركون عليه كأنهم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عبارة الشيخ هنا عندما يقول بما يجب له ويمتنع عليه، هذا لأن المتكلمون والإخوة المتكلمون

النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للأمة، أيغشه أيسأل عن ربه بلفظ وهو يريد سواه؟ أيأتيه بكلام ولا يبين مأناه صلى الله عليه وسلم؟ يعقل هذا؟ نحن كما قلنا يا أخوان، نحن والحمد لله نقرأ هذا النور المبين ولا حتى عندنا فيه، لكن اقرأوا أي كتاب من كتب علم الكلام واسمعوا ما يقوله أولئك عندما يريدون أن ينزهوا الله، ينفون عن الله تعالى علوه، ينفون عنه العين كما يقولون، ولا يسأل عنه بعين تنزيها له كما يقولون عن الزمان والمكان. لو نظرت إلى هؤلاء لعجبتم على من يفترون وعن من يترفعون، على من؟ على أعلم الخلق بالله وعلى أنصحهم لله بأمته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليغش أمته فيسأل عن ربه بعين، وهذه العين تؤدي إلى التشبيه أو التمثيل أو أنها عقيدة العرب الجاهلية كما سمعنا في الدرس الماضي من ذلك المعلق الآثم، أو أنها كذا جاءت على مسيرة لتلك الأعجمية، أو أن كل تلك التخرجات الباطلة. لا، وأنصح للأمة من أن يلبس عليهم دينهم. الله سبحانه وتعالى ينأى على أهل الكتاب، يعقد على أهل الكتاب أنهم يلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أهل الكتاب أحبار اليهود والنصارى هم الذين يلبسون الحق بالباطل، هم الذين كما قال الله تعالى أيضا عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه وما هو منه. كيف؟ يعني يقرأ الآية ويغير في العبارات فتظن أنه قال كذا وما قال، ما قال ما أنذر الله. هذا التلبيس، هذا من أعظم البذل، من أعظم الغش. هل يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من أئمة الدين أبدا. لماذا؟ لأن بيان الله تعالى أعظم بيان، وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم البيان، وهو أبعد الناس عن الغش، إذ هو أنصحهم للأمة. فإذا قال قائل: يجب أن نؤول كل ما جاء في القرآن أو بالسنة ونصيفه عن معانيه، نقول: أعطنا مرة واحدة، مرة واحدة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة: لا تعتقدوا هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، لا تعتقدوا على ظاهرها، أولوها. قالوا: ما في، ما وجدنا. فلهذا لما الإمام الجويني رحمه الله لما ترك التأويل في رسالته الأخيرة، لما في آخر أمره صرف عن التأويل، ماذا قال؟ قال: فوجدنا أن القرون الثلاثة مطبقين على عدم التأويل. كل ما في القرون الثلاثة ما فيها تأويل أبدا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. ولا مرة واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تأخذوا هذه العبارات على ظاهرها، أنتم ترى تأخذوا الكلام على ظاهره، لا، أولوها، فرجوها. ولا مرة، قالوا: ولا مرة، لم نجد ولا مرة. طيب، فإذا كان لم نجد ولا مرة، إذن فيغشنا، يغشنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبين ولا مرة، وإلا ما قاله هو عين الحق، وهو عين الصواب الذي لا يجوز أن يعدل إلى سواه. قال بلفظ لا يوهم باطلا بوجه، أيوة، الجملة الثالثة: وأصحهم بيانا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، هذا من جهة، أو أصحهم للأمة، هذا من جهة، وأصحهم هو أصح العرب وأصح الخلق صلى الله عليه وسلم من ناحية ثالثة. مع هذه الصفات الثلاث يقول يأتي بلفظ لا يوهم باطلا بوجه، لا يوهم، لا يحتمل، فيقول: أين الله؟ يسأل من؟ الجارية، يقول لها: أين الله؟ لعلمه بربه ونصحه لأمته وفصاحته وبلاغته التي هي في الذروة، يقول للجارية: أين الله؟ ولما أجابت قالت: في السماء. قال: اعتقها. فلا يقول في أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وأما الاعتراض عليه في قول الإمام أحمد رحمه الله كما تجدون في تعليق الشيخ الألباني حفظه الله على كتاب الإمام وكتاب الإسلام الجميع، لأن الإمام أحمد يقول ليس كل أحد يقول الإمام من نفسه. نعم، هذا الكلام موجود في كتاب الإيمان للإمام أحمد، هو مكتوب. الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك في كتاب البراءة عن التقلات، يقول الإمام رحمه الله ليس كل أحد يقول إلا مؤمن. يعني بعض الروايات فيها اعتقها وبعض الروايات فيها اعتقها فإنها مؤمنة. الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس كل أحد يقول فإنها مؤمنة. لماذا؟ هنا قضية مهمة جدا، ولهذا إذا فهمنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء على وجه الصحيح لا نجد تعارضا ولا تناقضا بإذن الله. الإمام أحمد كان يتكلم عن هذا الموضوع وعن هذه الروايات ليس في مقام الصفات العلو والصفات، لا، في أي مقام يا أخوان، في مقام الإيمان، في مقام الإيمان. وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب وناخذ بالتفصيل هذا الموضوع وناخذ حديث الجاري هذا بإذن الله نتحدث عنه. فتقول المرجئة يقولون إن الناس متساوون في الإيمان، الناس كلهم في الإيمان سواء، ولهذا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية اعتقها فإنها مؤمنة، والجارية ما أتت بعمل، ما أتت بعمل، لماذا أتت؟ الإقرار، القول فقط، قالت في السماء، أين الله؟ في السماء، من أنا؟ رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، قالت المرجئة ايوه، اذا الايمان هو النطق هو الاقرار فقط، ما عملت به الجاريه، ما عملت به. اذا الايمان هو القول والناس سواء، لان كل من يقول لا اله الا الله فهو في الايمان سواء. ولهذا يرد الامام احمد رحمه الله عليهم رد نفسه فقهيه من فقه من كمال فقه وعلمه، فيقول ليس كل احد يقول لا اله الا الله، يعني ليس كل الرواه رووا فإنها مؤمنة. الرواية صحيحة أيوة، لكن الاكتفاء بقوله أعتقها كافر. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها أو قال أعتقها فإنها مؤمنة، المدلول واحد، فيقول يريد أن يقول إن المقصود هنا ليس إثبات الإيمان، ليس كل أحد قال الإيمان، المقصود ليس إثبات الإيمان، السؤال أصلا لم يكن عن الإيمان، أي لم يكن هل إيمانها كامل يا رسول الله؟ هل هي في الذروة مثل أبو بكر مثل عمر مثل عثمان فيقول إنها مؤمنة فإيمانها كإيمان البكر؟ هذا السؤال، هل تثبت في العتق؟ فيقول اعتق، فإذا قال له اعتقها يكفي؟ نعم، لماذا؟ لأنها لو لم تثبت ما قال له إذا اعتقها كلمة اعتقها تكفي. والرواية التي جاءت اعتقها فإنها مؤمنة معناها فإنها إيه؟ مجزئة، يعني مسلمة، يعني مؤمنة، يعني إيمانا يجزئها يجزئ عتقها، فإيمانها هذا يعني إقرارها كامل بأن تكون رقبة مجزئة. إذن هل الموضوع موضوع تفاضل الإيمان، زيادة الإيمان، نقصان الإيمان، أو المراد أو الموضوع إثبات اسم الإيمان؟ والحقيقة هو إيه؟ إثبات اسم الإيمان. لا، هل هي من الكافرين أم من المؤمنين؟ وليس المقصود هل هي من السابقين المقربين أم من أصحاب اليمين؟ نحط الفرق يا إخوان، فرق بين هذا وهذا. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله في مقام الرد على المرجئة يقول ليس كل أحد يقول فإنها مؤمنة، أي إن السؤال كان عن الإعتاق، عن الإجزاء، وعندما قال اعتقها فهي تجزئ، ورواية فإنها مؤمنة صحيحة، نعم صحيحة، لكن ليس الموضوع وليس السؤال عنه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أو شهادته صلى الله عليه وسلم كما هنا لمن قال إن ربه مستمع بالإيمان حق حق في ماذا؟ لأن المثبت لعلو الله سبحانه وتعالى مؤمن ويوقف ذلك لعفته وأقر به يعني على سبيل الإقرار والدخول بالإيمان ما رواه ذلك رحمه الله تعالى في سنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قارة الجلوس قال إذا أخرج أحد من جملة ما كتب قال وإذا أخرج أحد رأسه وأشار بيده إلى السماء فقتل فله القول كيف يعني واحد في حصن محاصر في حصن طلب الصحابة منهم ثلاث نقاط يعني ماذا يريدون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش وهي سنة متبعة نريد منهم إحدى ثلاث نقاط الإسلام أو الجزية أو السيف القتال فأبوا الإسلام وأبوا الجزية وقالوا القتال فحاصرناهم طيب يقولوا من الزينة من الفرس من الترك من البربر ما يقدروا يقولوا أسلمنا إذا كان قليلا من العرب قالوا طمعنا وحصلت المشكلة التي تعلمونها أيام خالد رضي الله تعالى ما يقدروا أسلمنا ما يقدروا آمنا كيف نفهم أنهم آمنوا يقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا أخرج أحدهم رأسه من الحصن ورفع يديه إلى السماء هكذا إذا قتل فإنه يقال يقصد ممن قتل لماذا؟ لأنه قد أعلن قد أظهر أنه مسلم إذا نقول تريدون الإسلام أسلم الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد وإلى علو الله بالإصبع الذي يقول هكذا هذه علامة من؟ علامة الموحدين علامة المؤمنين وهذا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية بالإيمان شهد لمن قال إن الله في السماء بالإيمان إذن هذه علامة الإيمان هذه أقول نأخذ من عبرة كبيرة وهي أن الإسلام يثبت للإنسان بأي خصيصة من خصائص الإسلام لاحظت كيف؟ هذا في أول كتاب في الصف الوجود أول كتاب نقرأه ولا ما أحسن؟ أوله يعني يثبت الإسلام للإنسان بأي خصيصة من خصائص الإيمان طيب بعدين نورد فقط أو صعب في مسألة البحث أول واجب عن المكلف أول واجب عن المكلف قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا والصحيح يقول الشيخ رحمه الله والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام لاحظتم كيف فعمر رضي الله تعالى عنه يقول ما دام من خصائص المسلمين رفع اليد وفي إعلان التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى فإذا خرج هذا ويقول ذلك فكأنه يقول قد أصبحت منكم أنا واحد منكم يقبل هل معنى ذلك أن هذا الرجل الذي أخرج يده إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر ما هو المقصود هذا المقصود إيه يثبت له اسم الإيمان ويأخذ أحكام المسلمين وأول حكم وأعظم حكم في هذه الحالة هو ماذا عصمة الدم والمال يعصم دمه وماله فإذا قالوها نسوى نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أو فإذا قالوها فقد عصموا منهم دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وكما ورد في حديث سعد بن عبيد إذن المقصود أو العبرة نأخذها من هذا يا إخوان يثبت الإسلام للإنسان بفعل شيء من خصائص الإسلام أولا الأصل من الإنسانية هو الإسلام نقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لوجود الغلاة وقد سألتمونا مرارا عنه الغلاة الذين يكفرون المسلمين بالذنوب من الخوارج وأتباعهم من أخيار الساحة فنقول أولا الأصل في الإنسانية هو ماذا؟ هو الإسلام عموما كل مولود يولد على السحر. قال له طيب الخروج عن الخروج الى النصرانيه الى المجوسيه فابواه له بباله او يرفرانه او يجفانه، هذا في حكم البيئه. الاصل اذا في كل انسان هو ايش؟ الامر الاخر يعني انه بما انه دين الفطره في حق الناس اجمعين في حق البشر جميعا فهو بالنسبه للمسلم لا يجوز ولا يصح ما قاله المتكلمون وامثالهم من الخوارج من انه لا بد من الطفل المسلم اذا بلغ 15 سنه او الحلم ان يقال له قل لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ادخل في الاسلام يجد ايمانك. يقول هذا باطل، هذا ما فعله في الاسلام اول من فعله الخوارج لانهم كانوا يريدون ان يتاكدوا من صحه عقيده اتباعهم على مذهبهم الباطل في تكفير المسلمين. هذا هو. ثم تبعهم المتكلمون في اكثر كتب الكلام من المعتزله والاشعريه وغيرها، ويقول الصحيح ان المسلم مولود على الاسلام، والطفل المسلم مولود على الفطره وابواه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلمان، قال كذا اذا حتى ما يسلمان حتى ما يقول له، وانما يعلم طبعا يعلم الصلاه يعلم الدين يعلم العقيده هذا يعلمه، لكن هو في الاصل مسلم ويبقى كذلك. فإذا قلت للطفل قل أشهد أن لا إله إلا الله، هل تقولها لتدخله في الإسلام أم لتؤكده وتعلمه؟ أي من باب التأكيد والتعليم ليثبت ذلك ويتعمق، لا من باب أن تعطيه دينا تعلمه عقيدة جديدة عليه، لا هي في الفطرة موجودة. وينبني على ذلك أن لا يحكم بكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه إذا قلنا إن الإنسان يثبت الإنسان بأي شيء من خصائص الإسلام يفعله فلا يقار عن هذا الأصل إلا بدليل قوي. يعني وجدنا يطوف بقبره يدعو غير الله يستغيث غير الله يضع تشريع قانون غير ما شرع الله سبحانه وتعالى ما أنزل في كتابه يفتري على الله الكذب يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكر امرا معلوما من الدين بالضروره وجدنا فيه ما يكفره فحينئذ يحكم بخروجه من الاسلام. اما اذا رايناه يعمل شيئا من خصائص الاسلام فنقبل منه ونكره. حتى ان الفقهاء قالوا بما هو ابعد من ذلك، قالوا اذا قتل قتلى غرقت سفينه فقطت طائرة واشتبه من فيها من المسلمين من الكفار فماذا نصنع في الصلاة عليهم؟ ما نظرنا أي علامة تميز مثلا يصلى على الجميع باحتمال أن يقيم هذا بعض الفقهاء باحتمال حتى لا نترك قالوا في الطيارة هذا واحد مسلم يصلى على الجميع من أجل هذا المسلم وإن كان يغلب جانب وهو واحد قالوا نعم لأن الأصل هو أن الإسلام يعلو ولا يعلو وأن الأصل هو الإسلام. وقال بعضهم غير ذلك صلى الفرائض فمن وجد مقتولا عرفنا انه مسلم سبحان الله قد يختم وهو ليس، لكن المقصود انه هذه الفرائض يعمل بها لا لاثبات ان هذا الانسان من اهل الجنه من المقربين من كاملي الايمان، لا ياخذ احكام الاسلام في انه يرد يورث يصلى عليه يجزى بمقاتل المسلمين معصوم الدم والمال الا بحقها إلا بحق الإسلام. فإذا ارتد أتى بمكفر وقامت عليه الحجة فحينئذ يحكم عليه بالردة وبالكفر. ولهذا قال الفقهاء أيضا إذا رؤي الإنسان يصلي في دار الحرب قال يعطى الدم. طيب ما جاء إلينا؟ لأن الأصل يا أخوان كما تعلمون الأصل أن الدنيا دار الإسلام ودار الكفر. المسلم الأصل أن يهاجر إلى إخوانه المسلمين. ما هذا الإنسان ما هذا؟ طيب اقتحم المسلمون جيشهم بل في بلاد الكفار وإذا فيها إنسان يصلي قالوا هذا اختلفت الآراء. طيب يصلح له حكم الإسلام؟ لا. لماذا لم ينضم إلينا لم يتحيز إلينا؟ والآخرون قالوا يصلح له حكم الإسلام لاحتمال أن يكون معذورا، احتمال أن يكون معذورا فيعصر دمه وماله. لكن جينا نسأله كيف تصلي؟ لماذا تصلي؟ أنت مسلم؟ قال لا أنا هكذا أصلي. ما أصلي إذن يعامل معاملة الكافر ويعرف عن الإسلام ويكون كافرا. لكن لو قال لا أنا أصلي، طيب لماذا لم تأكل؟ ما أدري، ما أدري أنه يجب أن يأكل الإنسان، ما استطعت. أي عذر من الأعضاء يقبل. وهذا يعني أحد الأصول التي فيها يرد على أهل الغلو أو من يكفر المسلمين بالزروع عافانا الله وإياه، أو من يكفرهم بغير حجة. وأما تكفير المشركين والمارقين والمشركين بالله سبحانه وتعالى والذين تركوا دين الله عز وجل وأعرضوا عنه بالكلية، هذا أمر آخر، هذا مقام آخر، وسوف يأتي للمسألة إن شاء الله بإذن الله تعالى تفصيل كبير وطويل في موضعه من مبحث الإيمان الذي سوف يأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى من فقرة رقم كم هي؟ 71 في الفقرة 71، ويمتد طويلا جدا. هناك نتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع، ونكتفي بالدليل 15 إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نقل الدليل 13 وما بعده. بقي قضية أحب أن ننبه إليها الإخوان، أن الشارح رحمه الله قال، يقول رحمه الله: بلفظ لا يوعم باطلا بوجه أين الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله في غير موضع، في غير موضع. أنا أريد من الإخوان أن يفهم، أنا لا أريد، لكن في ديني ما وجدت موضع سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فيه أين الله غير حديث الجاهل. والمعلقين ما ذكرت ما ذكروا ما ذكروا. هذا رأيك من يبحث لنا عن موضع آخر، مواضع أخرى، وإلا بعد ذلك الجاهل يكون كلام الشيخ في غير موضع محل نظر. يعني إذا ما وجدنا إلا موضع واحد هو صحيح ويكفي لا شك، يعني حديث الجاهلية يكفي، وقد روى الإمام مسلم وروى غير كثير من أئمة الإسلام. لكن المقصود أنه قال في غير موضع، هل هناك غير الجاري؟ هل سئل غير الجاري أين الله؟ والسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع